بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم حلق بعض اللحية أو أطرافها لتعديلها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. في مذاهب الأربعة العلماء أن حلق اللحية أو الأخذ منها لا يجوز، لحديث: أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى خالفوا اليهود، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة. لا يجوز التعرض لها بشيء ولا أخذ منها شيء، إلا ما زاد عن قبضة، قال به بعض العلماء أن يأخذ ما دون القبضة